بسيطة هذا تطهر الإنسان من الأمراض، والأمراض هنا يراد بها الأمراض المعنوية، فهذا يمد له في العمر، يعني يصير منها أطول في العمر. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول إني أخاف عليه، فإني أخاف عليه الفوز، أخاف عليه الموت. ولهذا قيل بأنه زكاة الفطرة، يعني زكاة الخلقة هي، والزكاة تعني التطهير وتعني التنمية أيضا، الزكاة من النمو وهو التطهر أيضا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هنا قالوا في تزكيهم لا تعني الطهارة، تعني التنمية لورود التطهير فيها، لا يقع تطهرهم وتزكيهم، يصير معنى الزكاة فيها التطهير، وانما الشيء الثاني التطهير موجود، لا بد ان يكون معنى الزكاة الثاني، الا ان يقال هنا ان الزكاة اعم فاؤكد على التطهير ثم اؤكد على العنوان الاعم، تطهرهم ويقال تزكيهم، يعني هو تطهرهم وانما اضيف لها التنمية. لكن اذا ذكرت لوحدها مثلا عندنا في الايات المباركة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قال هنا في ويزكيهم، التزكية هنا المعنى هم التنمية وهم التطهير، يعني ما ورد فيها التطهير، فحيث يرد التطهير يصير معناها الخاص النمو، إذا ما ورد التطهير معناها النمو تطهير، لكن بحيث يتطهر الإنسان وهم في نفس الوقت، لأن ما تطهره تعطي مجال للنمو، يعني في الأرض مثلا أو مثلا الشجرة، شجرة أنت تنظفها ترتبها تطهرها من الأوبئة أمتها، ليش؟ حتى تنمو، ففي علاقة بين التطهير وبين النمو، فلما نطهر الشيء تعطي مجال للتنمية. طيب فأي حاجة تطهرت ترتبت نظفها، شايف البركة مثلا بعض الأحيان فيها أسماك، نظفها ترتبها ليش؟ حتى تعطي مجال للأسماك تنمو. فالزكاة تطهير ليكون التطهير سببا للنمو. هنا في زكاة الفطرة تطهير يؤدي الى نمو الانسان، يعني الى الى الى طول عمره، ولا يجوز تسمي زكاة الفطرة. طبعا بعضهم قال ايضا زكاة الفطرة، الفطرة هنا بمعنى الفطر، يعني زكاة عيد الفطر. على كل حال كما اروح ورا التسمية، زكاة الفطرة قرأت الرواية لعبارتنا وعيالنا، اذهب واعطي عنا وعن عيالنا. العيال هنا لا تعني الأولاد، يعني في البلد نستخدم كلمة العيال، العيال لما نقول يعني الأولاد يمكن تضم لهم الزوجة عادة، زين، بس المقصود بكلمة عيال في كلام الإمام سلام الله عليه يعني سائر من يتكفل الإمام بمعيشته. ولذلك شوف عندنا رواية أخرى أيضا، تصدق عن جميع من تعول في الروايات. ولذلك قالوا يجب على المكلف، هنا تبدأ المسألة، يجب على المكلف الذي توفر فيه الشروط من البلوغ، من العقل، من الغنى وغير ذلك من التكليف، يجب عليه إذا توفرت فيه الشروط قبل الغروب ولو بلحظة. طيب ليش أقول قبل الغروب ولو بلحظة؟ لأنه لو فقد الشروط قبل الغروب أو ما كانت متوفرة فيه قبل الغروب وإنما توفرت فيه بعد الغروب، بل قال بعضهم ولو كان مقاربا للغروب، هذا تسقط عنه زكاة الفطرة. لا بد أن تكون الشروط متوفرة فيه قبل الغروب، لو بعد الغروب لحظة واحدة توفرت فيه الشروط وما كانت متوفرة قبل ذلك، أو أنها كانت متوفرة ولكنه فقدها قبل الغروب بلحظة صار الغروب، سقط عنه التكليف. فتجب زكاة الفطرة على المكلف الذي تتوفر فيه الشروط قبل الغروب ولو بلحظة، يجب عليه زكاة الفطرة عنه وعن جميع من يعول. يعني عبارة جميع من يعول يصير فيها كلام العيال، قلت يعني الإنسان الذي يتكفل بمعيشته. وهني تصير كلام في بقية العناوين، أي إنسان يتكفل بمعيشته، شبع الأولاد يتكفل بمعيشته في الغالب، إلا إذا هو واحد هو عنده راتبة وهو يتكفل بمعيشته، بعض الأحيان ولد عنده راتب أيضا بس يتكفل بمعيشته. حتى اقول لا لا حتى اقول الولد حتى لو كان عنده راتب لكن انت متكفل بمعيشته. مثلا صور واحد اياك في البيت، ولد في البيت ساكن وياك، مو بس ساكن اياك في البيت، بعض الاحيان مو ساكن وياك في البيت اصلا، فرض انت مخيل شقه مثلا في البيت، وبعض الناس ما مخيل شقه في البيت، هو اصلا متزوج وعنده شقه مستقله وانا عنده راتب، طيب لكن انت متكفل بمعيشته. افترض انه الراتب قاعد يدخل حق سمايه، افترض انه حتى يملى بيت مثلا، ولكن انت متكفل بمعيشته، تلت اكله، تلت تشربه، انت تعطي مصاريفه ومصاريف زوجته وكذا، صار متكفل بمعيشته. لا يقال، شوف يقال انت متكفل بمعيشته مطلقا، يعني معيشه شنو المعيشه؟ اكل، شرب، مصاريف ذهاب اياب لين مثلا وغير هذه المكيسه. شوف هذه بامكانها باقي لها الان، بس انا خلنا اشوف هذا هل يصدق عليه من يعول له؟ لا في كلام من وجبت عليه من وجبت على غيره الخطراء، هل بامكانه ان يطلع عن نفسه هو؟ هذا باقي لها الان. بس الان المثال هذا اللي قلته الان، انسان هو متزوج وكذا بس مو مستقبل محيشته، الا انه عارف انه يروح يتغدى ويتحكم بابوه، هذا ابوه ما مستقبل محيشته. ها مستقبل محيشته يعني يعني مصاريفه في الحياه كلها او غالبها مسؤول عنها الاب. لاحظ مو هم تبرع يقول البيت مفتوح لاولاد يجون ياكلون صبح وظهر، لا مو هذا مو مستقبل محيشته. فأقول الولد زوجة الزوجة حتى لو كان عندها راتب بعض الأحيان الزوجة راتبها أقوى من راتب الرجل الزوج صحيح، ولكن النفقة عليه هو الواجب، النفقة واجبة على الزوج. وكثير الآن عندنا في هذا الزمن كثير عندنا النساء رواتبهم أكثر من رواتب أزواجهم، ولكن في النهاية المتكفل بالنفقة هو الزوج، لأن يعني يجب عليه هو أصلاً أن يتكفل بالنفقة، مو كيف حتى لو كانت ثرية هي طائلة الثراء وهو كان يا دوب على حد الكفاف يعيش، واجب عليه هو أن ينفق عليها، مو واجب عليه أن تصرف شيء من أمواله في البيت، فيجب عليه هو أن يصرف الفطرة عن نفسه، أصلاً هي ما مكلفة. شوف هني بيتغير العنوان، يتغير الصوره الصوتيه التي تحول في ان في بعض البيوت رجال ما يشتغل المراه هي تشتغل ويطلع الفلوس ويذهب تصرف في البيت، فهي التي تحول فاصبح هو عيالا لها ما اصبحت هي عيالا، وهذا ما يصير. ولهذا اقول يقول الامام صلى الله عليه وسلم اعطي عنا وعن عيالنا. فأقول بعض الأحيان الزوجة الأولاد الشغالة شغالة أنت الذي تعولها، فيجب عليك زكاة الفطرة عن الشغالة. طيب عن جميع من تعول بعد بعد العامل، بس اذا كان العامل انت تحوله، واحد يشتغل سواق افترض عندك مثلا، بس هذا السواق انت تعطي راتب وهو يروح على نفسه، هذا مو انت اللي تحوله. طيب بعض الاحيان لا سواق مثل ما نشوف في بعض البيوت ساكن في البيت يمكن يستلمها مراتب، الساكن في البيت والذي يعوله هو صاحب البيت، هو اللي اكله واللي يشربه واللي يسكنه واللي يعني مطالبه كل احد معيشته عليه ضمن اتفاق او لم يكن ضمن اتفاق، فهو هو هو الذي يعوله. طيب وكل من صدق عليه بعض الاحيان الام يعولها الولد، بعض الأحيان الأب يعوله الولد، بعض الأحيان الأم وما إلى ذلك، أي واحد من العائلة أو من غير العائلة، بعض الأحيان يتيم واحد يعوله صير هذا. فأي واحد يكون عيالك يعني يعني معيشة عليه. طيب لو جاء ضيف باجي ربي بحكي عن ضيف زين ف هذه مصاريف العيال. ويأتي موضوع الضيف. الضيف سؤال وجه إلى الإمام الصادق عليه السلام عن الضيف، ولهذا صار كلام في الضيف. وسئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الضيف، واحد قال للإمام ابن رسول الله ينزل عند الضيف إلى يوم الفطر. شوف العبارة، ينزل عند الضيف إلى يوم الفطر. أصح أن الزكاة الإمام سلام عليه قال أنه ادفع الزكاة عن او صدق عن جميع من تعود صغيرا كان او كبيرا بعيدا كان او قريبا بالشكل عن جميع من تعود. هني هالعبارة ينزل عندي، ينزل او ينزل عند الضيف الى يوم الفطر. بعض العلماء مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال الضيف الذي يصبح عيالا. أيضا الضيف الذي ينزل عندك شهر رمضان كاملا. الشيخ الطوسي قال كفاك من هالرواية من أول يوم رمضان لآخر. الشيخ المفيد رحمة الله عليه قال نصف الشهر الاخير، نصف الطعام ورايح، مو اي واحد مو اي ضيف. بعضهم قال العشر الاواخر، بعضهم قال من العلماء قال اليومين الاخيرين. الا ان الرأي المشهور عندنا في هذا العصر والعصور المتأخرة لا يشترط أن ينزل هالمدن طويلة، وإنما الشرط واحد، الشرط أن ينزل عندك قبل الغروب. بعضهم قالوا ولو بعد الغروب مو مشكلة، لكن بحيث يصبح عيالا لك. شوف الفرق بين ضيف يصبح عيال إليك وبين ضيف انت داعنا. ثم يستثنون شي يقولون اما الضيف الذي تدعوه للإفطار هذا لا يجب زكاة الفطر. فإذا واحد يقول تفضل معنا على الفطر هذا مو عيال إليك، انت مستقل بمعيشتك مو عيال هذا. وإذا كان بعد بعض الغروب معظم معظم بعض الأحيان تدعو العصر تتفضل للعالي الفطور مو هشكل ها فنجا كان بعد الفطور بعد عظم بعد الكلام الكلام إذا كان الفطور بعينه. شوف الفطور بعينه. وهني بين قوسين زين يعني تشير إلى مسألة، بعض الأحيان واحد يقول لك اليوم تفضل على الفطور، إذا قال لك تفضل على الفطور ما يصير تروح تاكل قبل الفطور تروح تفطر عنده ها؟ إيه يعني مثلا تشرب سجاير المسجد هنا يقوم تشرب ماء وتاكل رطب بعدين تروح إليه، مو هو الرجل مو الاستحباب، هو داعمة تفضل على الفطور لا يوجه حق تاكل أكل وهو مو فطور. قال لك تعال كل عندي فطور، هو يريد يتبرك انه اول شيء تاكله من عنده تفطر عنده. هي مو تروح تفطر برا تاكل المسجد تشرب ماي تاكل رطب وكذا وبعدين تروح المسجد تروح لحتى تفطر فطرت انت خلاص. وهذا من الاشتباهات. نعم مو انه ما يجوز تاكل عنده، لا يجوز الاكل عنده الا برضاه بعد ذلك. ليش؟ لانه داعمك على الفطور ومداعمك على الاكل. فلما تروح يقول لك ترى يا زين ترى انا اكلت برا اسمح لي اكل الان، وهذا من الاشتباهات. لا السلم الى ذلك تفضل على الفطور. اكو ناس قالين تفضلوا على الفطور. اصلا هو لما يقول له يقول تفضل على الفطور. والله حنا تفضلوا على السحور. والله حنا تفضل على الفطور. على السحور تقدر تقابل بعده وتروح تقابل عنده. مو مشكلة هذا. ليش؟ لانه كل يسموه سحور. مو مشكلة هذا. ما شبه جايز تروح تقابل وياه تكمل السحور. ما في مشكلة. اما الفطور بمجرد قطرة ما تنزل في ال في الـ في الـ في الجو خلاص اصفر صار فطور. ها ما حد قال لك تروح تقبل فطوره بعد. الشاهد احنا قال لنا فطور. احنا رحنا وياهم قال لنا فطور. جاهز. هذا هي من مسألة عارف اعتراضية هذه لل شسمة للحديث عن قضية الضيف. فالضيف أو التارة تقول له قبل الغروب تقول له تفضل الليل على الفطور. ليش تفضل عندك على الفطور؟ مو حيال إيه؟ حيال إيه مشي؟ إذا قاعد أحلمه. أو شو بعض؟ أنا كثير بعض الأحيان واحد يسوي مواعيد في الليل من الليالي الرابعة يسوي النهاية. فمسوي هالليل النهاية وقال يا جماعة تفضلوا على الفطور. وجوه 200 شخص. فكلهم يجب عليهم زكاة الفطور. مو عيال عنده عطل هم حتى جزء. حتى لو ما شدوا شقوا ريبهم على قولتنا إلا عنده هو أيضا. شلون يعني؟ مو عليه زكاة الفطور عليهم قلت مو عيال. وبعض الأحيان بعد يشوفوا في الصلاة وليلة عيد وكذا وشافوا في الصلاة قال لنا الفطور يعني يلا تفضل على الفطور. فيبقوا مهيبة إن في ناس تستعطف مثل هالليلة ما يقول تعال تفضل أصلا. قال لي تعال فضل جاكل وياه بالتلك بفطرته. هذا ما له علاقة أصلا بالفطرة. الضيف الذي يجب علينا دفع الصدقة عنه الذي يكون مصداقا للعيلولة. كن عيال ضيف جايين من البحرين شرب أو من الكويت من الظهر جاي وجالس عندي وانا متكفل بكل قضاياه. ها متكفل باكله متكفل بشربه متكفل بسكنه وما الى ذلك. هذا اللي يسموه عيال اللي انا الان متكفل بهذا. هذا يجب علي زكاة الفطرة. مو اي واحد اللي يعجبوه ياكل عندي على البطون. على كل حال ليش اقول لعبارة هذه عبارة عيال ومن تعول جميع من تعول. فيجب على المكلف زكاة الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعول. لكن لا يجب عليه ولا يستحب حتى زكاة الفطرة عن الجنين. حتى ما مستحب عن الجنين إلا إن ولد الجنين قبل الغروب بلحظة وجبت زكاة الفطرة على أبيه أو من يعوله. أو إذا ولد بعد الغروب لا تجب زكاة الفطرة ولكن تستحب مواجبة إلى ما قبل الزوال. يعني لو وضعت المرأة بعد ما أذن أذان الظهر يوم العيد حقاً لا يستحب زكاة الفطرة. حتى استحباب ما فيه. الاستحباب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد. لو في الوقت ولدت وضع أسنان. ها؟ إيه هذا هو الرأي. إيه كلهم ما يقولون كذلك. كلهم في الحاشية على العظمى. لا لا حتى لا اقول هذا من الاستباب حتى استحباب ما فيه. الحمل الحمل ايه الحمل اذا ما احامل لا ما يحتاج هذا او حتى استحباب ما فيها. الاستحباب اذا تعلم بانه هذا بيولد بعد الغروب لانه اللي بيولد ما عليه هذا شيء ثاني بس ما مستحب بهالعنوان مستحب. الاستحباب اذا ولد قبل الغروب لا الوجوب يكون قبل الغروب والاستحباب يكون قبل الزوال من يوم العيد من بعد الغروب الى ما قبل الزوال المستحب بعد الزوال حتى الاستحباب ما في اصلا فيجب عنه واجب من يعول طيب ان يدفع زكاة الاخرى و ايوه مو عيال مو عيال مو عيال مو عيال يصدق عليه انه يعود ما يصدق كل ليلة يجي يصدق اهله مثل المثل اللي قالها قبل قليل السنة هذي عيال لك انت ما هي مشكله تبرع بس هذه المشكله وين تكون انما وجبت عليك لا على ابيها زين فبالتالي ابوها لا يجوز له ان يدفع يعني لو دفع ابوها هكذا عنه تسقط عنه الا اذا دفعها تبرعا عنها وايضا ويحتاج بعض الفقهاء يقول وباذنك ايضا مو من دون اذن بعضهم يقول بالاذن من دون اذن بعضهم يقول بالاذن لا شوف اقول له شوف العنوان واضح واحده نفس الشيء اجيب مثال امراه زوجتها الى المصاحبه واحده تروح بيت ابوها واحده تروح بيت ابوها بعد نفس الشيء وهذه تبقى الشهر كله وهذه تبقى الشهر كله هذه يجب عنها ان ندفع عنها زكاة الفطر يدفع عنها ابوها وهذه يجب ان ندفع عنها زكاة زوجها وين المعيار العيلولة شلون الان تقول زوجتك راحت هذه راحت بس جلست بيت اهلها تاكل وتشرب وياهم بس مو هم يعيلوها يعني الان لو احنا نسال يعيلوها يعني شنو يعني لو نسال من هو المتكفل بمعيشتها هل يعني مشكلة كلمة يعول يمكن واحد قال الله عنه عنده نوع من الإجمال فيها المتكفل بمعيشتها منه يعول هذا معناه تارة المتكفل بمعيشتها الأب تارة المتكفل بمعيشتها الزوج أنت في عبادة الآن قلت أنا المتكفل بها فإذا أنت المتكفل بمعيشتها فأصيب عليك ما يجب على أبيها أصلا لا عبرة بالمصان الذي يكون فيه الإنسان ولهذا لاحظ ابنك مثلا يدرس في امريكا مو وياه بس انت المتكفل بمعيشته ها احسن وين يكون الانسان مو مهم المهم من هو المتكفل بمعيشته ما يصدق على تكفل بالمعيشه ما يصدق لا ما في مشكله معه ما في مشكله طيب المسألة اللي احنا بامر عليها السريع بعد السلام عليكم يجب عليه ان يدفع زكاة الفطرة عن كل هؤلاء والاحسن او الافضل ان يعزلها بعد الغروب مباشرة يعزلها ليش؟ لكفاني الإشكال لأنه طلعت نحن مشاكل أنت الواحد يجيب بعد الزوال من يوم العيد يقول أنا أصلا ما طلعت زكاة الفطرة يقول لا عزلتها يقول ولا عزلتها هني ولا عزلتها تصير مشكلة لهذا هو شنو الصحفية شنو أن الإنسان يعزلها بعد الظروف يعزلها هي بنفسها ولا يطلبها بغيرها ولا يبدلها ويدفعها قبل صلاة العيد. لا المقصود مع الثبوت مقصود يعني متى ما ثبت يعزلها ولو عزلها قبل الثبوت وبعدين ثبت ما تغير الامر فيعزلها يدفعها قبل شنو يعزلها قبل بعد الغروب ويدفعها قبل صلاة العيد. لكن لو عزلها وما دفعها قبل صلاة العيد ما في مشكلة. المشكلة لو أنه طبعا يتعاقب لصلاة العيد لمن سيصلي صلاة العيد. لو واحد ما صلى صلاة العيد يستمر الأمر عنده إلى الزواج. ومع ذلك لو عزلها ولا دفع قبل صلاة العيد ولا بعد الزواج نفس الشيء فحب نية الأداء لأن عزلها. الكلام لو ما عزلها لأنه يجوز له التأخير ها إذا كان هناك غرض عقلائي عزلها وعنده غرض عقلائي يقول الآن أنا ما بدفعها لسبب لأن عندي واحد من الأرحام والآن هو مسافر بنتظر ما بدي اليوم تابع شوال سيعزلها عنده وينتظر أن يجيها وياه ما في إشكال كان في يعزلها. لكن لو ما عزلها أصلا صار زوال يوم العيد أثناء العطلة هنا يدفعها لا بنية الأداء ولا بنية القضاء قربة لله. بعضهم قال تسقط من آخر وإذا أراد أن يدفعها يدفعها لا بنية الأداء ولا بنية القضاء يدفعها قربة لله تعالى. أما إذا عزلها قال إذا يدفعها قربة يدفعها بنية الأداء ها؟ إيه باقي هذا فأقول يدفعها في هذه الفترة بأحد الأصناف الشائعة في البلد الأشياء التي تؤكل. لبعض الفقهاء يقول الطعام الشائع فيضع فيقول مثلا وإن لم يكن من الحنطة والشعير والزبيب والثمر كالأرز مثلا أو كالرز يقولون بعضهم أو غير ذلك إذا كان شائعا وليس من ذلك إذا لم يكن شائعا. بعضهم يقول هكذا افترض الحنطة افترض أنه مو طعام شائع افترض أو الشعير مو شائع الآن شائع عندنا الناس يأكلون الشعير مو شائع عندنا الآن الأول طبيعي الناس تأكل الشعير الآن مو شائع عندنا يأكل الشعير الآن الشعير هو غذاء الحيوانات مو غذاء الناس. بعض المقابض يشوف الآن يسوون خبز على الشعير ولكن مو طعام شائع الآن. بعضهم يستشكل في أن تقول بأن هذه الأموال قيمة للشعر التي تدفعها. خلاص ما حل الغروب هو عندك موجود لابد ان يحل الغروب هو ما زال عندك. يقول المؤذن الله اكبر هو ما زال عندك لو اذن طلع تغير الموضوع يعني لا ما يلزم هو صاحب 29 اذا اذن يعني ما زال قلت من البدايه كان عيالا لك الى الغروب وبعدين طلع ما ظهر عندك في الليل اصلا لكن الى الغروب كان عيالا لك وجب عليك انت مو عليه هو. وافترض بعض الاحيان فطر لو ما فطر، بعض الاحيان هو نازل عندك ثلاثة ايام من يوم 27 اليوم 29، لكن ليلة العيد واحد من المؤمنين شافه قال تفضل الليلة عندنا على الفطور، وما فطر عندك فطر عندك، ولكن هو عيال عندك الى الغروب، فعليك يصير مو على ذاك نظيفه بالليل. طيب فالمهم الطعام الشائع عندنا نحن في البلاد هنا هو الرز، وعادة الناس يحسبون حساب الرز، والرز بحسب المتوسط المحمول عند الناس اللي الان يبدو لأسعاره من 5 يمكن الى 7 شكل تقريبا، ولهذا احنا نجي المسجد حسبنا الفطرة لمن يفتح عندنا هنا، حسبنا الفطرة لمن عنده ذكر قم 20 ريال، لمن عنده ذكر قم 25 ريال. مع ان هناك كلام اساسا انه اللي ما عنده ذكر قم واجب عليه ان يدفع مبلغ، يعني لازم يخصص الفطرة ولا لا؟ ادام في كلام حسبنا بستة ونص الى 7 الشكل حتى لا يصير كسور، لان احنا لو قلنا جسمة 6.5 بزد 19 ريال ونص حتى لا يصير كسور، او قلنا 7.21 لا في مشكلة. بالنسبة للي يأكل منه، لا مو ضروري اللي يأكل منه، اللي يأكل منه عامة الناس من ثمان أنواع. لا لا مو نوعين، يعني عادة الناس اللي يأكلوا الآن الرول كم؟ بعضهم 5 ريال كيلو، بعضهم 3 ريال كيلو. هذا يقول يختلف اللي بياخذ مثلا حنبر الجوهرة على كم هذا؟ بعض الأول أنواع، أكو بعض على 5، بعض 4 ونص، بعض 6، بعض 7. يجب عليه ليش؟ لان هذا اللي يعطوها اياه الضمان التكفيه الذي لا تجب عليه زكاة الفطرة منه، الذي ليس لديه قوت تنسح، ما عنده قوت تنسح، هذا ما يجب عليه زكاة الفطرة، هذا مستحب اليه بس مو واجب عليه. اما اذا يعطوا من الضمان او اي مكان، ولكن هذا العطاء او حتى من الجمعيات، بس هذا العطاء شنو يخليه مختفي سنه، فما يصير فقير يصير غني. ولهذا عندنا بعض الفقراء، بل كثير من الفقراء في البلد هم مو فقراء من الناحيه الشرعيه يعني بشكل دقيق، ليش؟ لان عندهم شهريا او سنويا تعطيهم الجمعيه ويعطيهم صندوق الخير ويعطيهم الضمان ويعطيهم كذا، تشوف المجموع هذا يخليه غني ما يخليه فقير، لان عنده قوت سنه وزياده. ولهذا هنا ياتي السلام في بعض الكفارات عندنا او غيرها، الاشياء التي تعطى او في النذور مثلا ان هذا للفقير. بعض الاحيان صعب عليك تحصل فقير اصلا في بعض البلاد، ليش؟ لانه البلاد هذه مستفيدين بعضهم جمعيات عندهم وكذا وصناديق وشيء، فهذا نفس الفقير اصلا. المهم حتى بعد نفسهم لان البحث فيه، لان اليوم عندنا استهلال لازم نروح ننام شويه. ايه ما في فرق بين الفاطر وبين الصائم. ايه لازم المهم فيدفعها والافضل اللي بعض الفقهاء قال والاحوط استحبابا والافضل والافضل ان تعطى زكاه الفقره للفقيه او وكيله يصرفها في الموارد المستحقه، ولكن يجوز للانسان بنفسه ان يدفعها للمستحقين. طيب الارحام بالاولى، ولهذا لو ان الرحم ما موجود يعزلها ويؤخرها الى ان يصل اليه ولو طال الامر. طيب تعطى لمن؟ جمن الفقهاء قالوا مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الاموال، انما الصدقات الفقراء والمساكين والبقيه، وان كانوا في قضيه العاملين عليها والمؤلفه قلوبهم بعضهم يتامل من الفقهاء، في حين بعطيك مجال، في حين جمع من الفقهاء قالوا انما كثير الثاني قال الاحوط وجوبا ان لا يعطيها الا للفقير او المسكين، لان عندنا روايه الامام الصادق سلام الله عليه قال زكاة الفطرة للفقراء والمساكين، فقال للزكاة للفقراء والمساكين بعضهم قال اذا بس الفقير، وهذا بحث موجود، ولكن الاغلب قالوا مصرفها مصرف زكاة الاموال اللي هي في سبيل الله وابن السبيل عاملين عليها المؤلف قلوبهم وفي الرقاب في ضعف الفقراء والمساكين. بعطيكم زياده شنو تفضلتوا؟ هذا هو في الاصل زكاة الفطرة مواد غذائية، الكلام انه يجوز نستبدلها فلوس لولا، ولهذا تودي لهم مواد غذائية بادئة. لا، اما ان تعطي نفس هذه المواد الشائعة، مواد غذائية الشائعة، مو تودي لخضرات، لانه مو مواد غذائية شائعة، مواد غذائية الشائعة المقصود الطعام الشائع عند الناس، ما يدخل من جملة مثلا الطماطم والبطاطا وكذا، وانما الا اذا في بلد من البلدان ما عندهم الا طماطم او بطاطس مثلا هالشكل يصير طعام شائع. احنا هني عندنا الطعام الشائع هو الرز او التمر، بتاخذ له تمر توديه صح، بتاخذ له رز توديه صح، اما تروح او تاخذ قيمه توديه، اما تروح تاخذ نفس القيمه تشتري لها فواكه وتوديها لا ما يصير. ايه تقول شو ابو علي احسن حسين؟ جدا الفقراء والمساكين بالاولى لا اقل مجموعه الفقراء قالوا احتياط وجوبي. هذا انا قلت الان لقيت بعض الفقهاء استشكل في العاملين عليها وفي المؤلفه قلوبهم. العامل اللي يروح يجمع الزكاة هذا العامل. ما مدونين. وهناك طبعا اطراف اخرى للبحث على كل حال. فالمقدار صلى الله على محمد واله طيبين وطاهرين.